السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال فيما رتبه مرتب المسند محمد عابد السندي بقوله: باب ما جاء في الجزية. والجزية هي ما يدفعه أو يعطيه أو يأخذه المسلمون ممن عاش في جوارهم آمنا مستأمنا، يدفع شيئا من ماله ليحيا في جوار المسلمين آمنا على دمه وعرضه وماله، ولا يجب عليه من القتال والدفاع عن العرض والأرض والمال كما يجب على المسلمين. والأصل في ذلك قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني كما تقدم في الأحاديث، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث ويرسل الغزاة يأمرهم أن يحسنوا وأن يتعاملوا بالرفق واللين، وأن يدعوا المقاتلين أو الذين يغزونهم إلى واحدة من ثلاث: إما أن يدخلوا في الإسلام فلهم المسلمين وعليهم ما على المسلمين، وإما أن يعطوا الجزية ويعيشوا آمنين، وإما أن يؤذنوا بحرب من الله ورسوله بعد أن يعلنوا الحرب. فإذا اختاروا عدم الإيمان وعدم الحرب وإنما العيش في جوار المسلمين آمنين، فعليهم أن يدفعوا الجزية، وهي مال مقابل حمايتهم ومقابل الدفاع عنهم، وأن يعيشوا آمنين كما تقدم. قال الإمام: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن على كل إنسان منكم دينارا كل سنة أو قيمته من المعافر، يعني أهل الذمة. هذا الإسناد ضعيف جدا، وهو ضعيف، وهذا قد رواه البيهقي في سنن الكبرى من طريق الشافعي به، ومحمد إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك، وعمر بن عبد العزيز مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث قد رواه أبو داود عن النفيلي عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم يعني محتلم دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن. المعافر ثياب باليمن. ورواه أيضا عن عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وابن المثنى كلهم عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ مثله. طريق غير طريق أبي وائل هذه، الأعمش كله مضرع الأعمش. ورواه أيضا عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء عن أبيه عن سفيان عن الأعمش عن مسروق عن معاذ مثله، ولم يذكر ثيابا تكون باليمن، ولا ذكر يعني محتلما. وقال أبو داود ورواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله. ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ نحوه وقال حسن. وروى بعضهم هذا الحديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن يعني مرسلا، وهذا أصح. ورواه النسائي عن محمد بن رافع عن يحيى بن آدم عن مفضل بن مهلهل عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ به، وعن أحمد بن سليمان عن يعلى بن عبيد عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ، وعن الأعمش عن إبراهيم عن معاذ، وعن أحمد بن حرب عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ به. وعبد الرزاق رواه أيضا عن معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ. ورواه الحاكم من طريق أحمد بن عبد الجبار عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ورواه ابن الجرود في المنتقى من طريق عبد الرزاق به، ورواه البغوي في شرح السنة من طريق الترمذي به، والبيهقي وأبو عبيد في الأموال عن مروان الفزاري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق مرسلا. هذه طرق هذا الحديث، وبالنظر في هذه الطرق نجدها كالآتي. واحد بعت لي يعني بيقول يعني انت بتشرح ايه يعني انت بتقرا الكتاب؟ نعم انا اقرا الكتاب يعني لعل قراءتي ان تكون جيده يعني احسن القراءه، فلعلك يعني تستفيد من قراءتي الحسنه. هذا الذي اقراه كتبته انا بيدي الحمد لله، يعني لا اقرا من كتب احد. فبالنظر إلى في طرق هذا الحديث نجدها كالآتي: النفيلي عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ. الثانية: عثمان بن أبي شيبة وابن المثنى والنفيلي وأحمد بن حرب عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ، ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن معاذ، وسفيان عن الأعمش عن مسروق عن معاذ، وجرير ويعلى بن عبيد وسفيان ومعمر وشعبة ومروان الفزاري وأبو عوانة ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق مرسلا. ورواه يعلى ومعمر وسفيان ومفضل بن مهلهل وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ. يرجح من هذه الطرق طريقان: الأولى عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق مرسلا، والثانية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ. هذان أرجح الطرق: الأعمش عن أبي وائل عن مسروق مرسلا، الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ. الأولى المرسلة رواها عن الأعمش كذا جرير ويعلى بن عبيد ومعمر بن راشد وشعبة بن الحجاج وأبو عوانة الوضاح ويحيى بن سعيد وسفيان ومروان الفزاري. ثمانية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أرسله. الثانية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بذكر معاذ، رواه عنه هكذا يعلى بن عبيد ومعمر بن راشد وسفيان ومفضل بن مهلهل وأبو معاوية. يرجح لنا من هذين الطريقين الطريق الأولى المرسلة التي رواها الجماعة الذين فيهم الثقات الأثبات، وانظر سنن البيهقي وهو الذي قد سبق إلى ترجيح هذا الطريق المرسل أو الطريق المرسلة. نعم. طرق. الحديث خد من حضرة الجهد يعني تذكر أكثر مدة. يعني كنت أثناء تخريج هذا الكتاب كنت ربما تمر علي 3 أيام ولم أهتدي إلى بعض الرواة أو بعض طرق الحديث، يعني بعض الرواة ممكن أبحث عنه 3 أيام فإذا وجدته فقد وجدت ضالتي. فالإنسان يسعد سعادة غامرة ذلك الوقت. وقد وجدت للحديث طريق أخرى عند يحيى بن أدم في الخراج، رواه عن عاصم بن بهدلة وابن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ. وعاصم له أوهام، وقد خالف في رواية هذه رواية الأعمش، فالأعمش الذي رواه عن أبي وائل عن مسروق مرسلا، فواصله مخالفا، وهو له أوهام كما تقدم مخالفا للأعمش فواصله. فالراجح في هذا الحديث أنه مرسل. قال أخبرنا مطرف بن مازن وهشام بن يوسف الصنعانيان بإسناد لا أحفظه، هكذا كلام الشافعي رحمه الله، غير أنه حسن، يعني يراه حسنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على أهل الذمة من أهل اليمن دينارا كل سنة. فقلت لمطرف بن مازن فإنه يقال على النساء أيضا، فقال ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من النساء ثابتا عندنا، يعني أهل صنعاء أهل اليمن يعني. وهذا الإسناد ضعيف، إن أن الشافعي رحمه الله لم يذكر إسناده الذي يراه حسنا. سيدنا الشيخ متشكر لما يقول الحديث كلما تعددت طرقه وكلها ضعيفة زاد من وهنه لا يتقوى. ده كلام ابن حزم هذا، لكن هذا الكلام غير صحيح أصلا، خلاف ما عليه أهل الحديث. ولم يذكر أنه تبع أحدا في المسألة. لا، هو كلام ابن حزم هذا. قلت الشيخ تفرض به إزاي؟ لا لا، هو كلام ابن حزم يقول الإسناد الضعيف كلما تعددت طرقه الضعيفة زادته ضعفا، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح، هذا عليه جمهور الحديث أن الحديث إذا تعددت طرقه زال عنه ما يجد من ضعف. حتى قال السيوطي لو كان الحديث موضوعا ثم رأينا له طرقا كثيرة ضعيفة رفعته من حضيض الوضع إلى الضعف فقط، استحسن الكلام، يعني حتى يبقى ضعيفا، فإذا وجد له ما يشهد له بعد ذلك يقبل. وهذا أيضا كما ذكرنا يعني أئمة الحديث يقوون الحديث بطرقه، يقوون الحديث بطرقه وإن كان فيها ضعف. وكما تقدم الكلام في الاحتجاج، احتجاج الشافعي رحمه الله بالمرسل، ذكر أنه يتقوى إذا ورد من مرسل آخر رجال غير رجال الأول، فهذا تعدد الطرق، أو ورد موصولا بسند ضعفه ضعف خفيف يتقوى به، أو أفتى به عوام أهل العلم، أو كان هناك قول لصحابي، فهذا بالتعدد. ومعروف أن الترمذي رحمه الله حينما عرف الحديث الحسن عرفه بأنه الحديث ويروى من غير وجه نحوه كذلك أو مثله، إذن هذا التعدد. وفي الواقع المشاهد يعني إذا كان جماعة مرضى كل واحد في نفسه لا يستطيع أن يقوم بعمل ما لضعف بدنه أو لصداع برأسه أو حمى في بدنه أو رعشة في يده، كل واحد منهم لا يستطيع أن يقوم بالعمل بمفرده، لكن إذا اجتمعوا قاموا به. وسنشد عضدك بأخيك، فهذا من الحس والواقع والمشاهد. وكذلك عند أهل الحديث أنهم تتبعوا طرق الحديث وقالوا فلان يعتبر به، يعني إذا وجد من يتابعه اعتبر بحديثه، فهذا كلام غير صحيح أصلا. فالحديث إذا تعددت طرقه وكانت طرق مختلفة متباينة وفي كل منها ضعف خفيف تقوى بعضها ببعض حتى صار الحديث حسنا وربما يكون صحيحا، يعني حديث مرسل صحيح مع مسند متصل فيه ضعف خفيف بمجموعهما صار الحديث حسنا، أو حديث له طريقان مختلفان في كل منهما ضعف خفيف كعنعنة مدلس أو وهم واهم أو غير ذلك بمجموعهما يصير الحديث حسن. فلو كانت طرقه 4 أو 5 أو 6 في كل منها مثل هذا الضعف الخفيف بمجموعها يصير الحديث صحيحا. وهذا الذي عليه عامة وجمهور أهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين، لكن إذا كان الإسناد واحدا ولو تعدد الطرق إليه فهو إسناد واحد مثل هذا. مدار الحديث على الأعمش، رواه عن الأعمش كثيرون، روى عن الأعمش كثيرون، منهم من رواه عنه عن أبي وائل عن مسروق مرسلا، وهذا أو هذه الطريق أكثر الرواة عن الأعمش رواها عنه هكذا. ومنهم من رواه عنه عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ، وهذا وإن كان عدد الرواة كثيرين لكنهم أقل عددا ممن رواه عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق مرسلا، ويعني من حيث الثقة والضبط يكونون أيضا أضبط من أولئك. فمثل هذا الذي رجحنا من طرقه أنه مرسل، ثم تأتي الطريق الأخرى التي هي عند يحيى بن آدم من طريق عاصم بن أبي النجود عاصم بن بهدلة فيخالف الأعمش ويرويه عن أبي وائل عن مسروق. تقدم أن الرجح من رواية الأعمش أنه رواه عن أبي وائل عن مسروق مرسلا، وذاك ابن بهدلة وصله بذكر معاذ، فلا يصح مثل هذا. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصراني بمكة يقال له موهب دينارا في كل سنة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب على نصارى أيلة 300 دينار كل سنة، وأن يضيفوا أو يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا ولا يغش مسلما. هذا الإسناد ضعيف جدا مع انقطاعه، روى البيهقي في سننه من طريق الشافعي، وروى بعضه يحيى بن آدم في الخراج عن إبراهيم بن محمد، وإبراهيم متروك كما تقدم. قال أخبرنا إبراهيم، قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله عن عبد إسحاق بن عبد الله أنهم كانوا يومئذ 300، فضرب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 300 دينار كل سنة. إسناد ضعيف جدا كما تقدم منقطع. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن دينار عن سعد الجاري أو عبد الله بن سعيد مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما نصارى العرب بأهل كتاب، أي ليسوا أهل كتاب، وما تحل لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم. هذا إسناد ضعيف جدا، وهو مخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أمر إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية وإما أن يعلنوا القتال. هذا الإسناد ضعيف جدا. إبراهيم بن أبي يحيى متروك، وسعد الجاري له ترجمة في تعجيل منفعة لم يذكر فيه جرحا ولا تعديل، وعبد الله بن سعيد مولى عمر بن الخطاب مجهول كما في تعجيل منفعة أيضا، فلا يصح هذا عن عمر. قال أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين، أبوه أبو جعفر الباقر، أن عمر بن الخطاب، ورواية عن عمر منقطعة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي عاملوهم معاملة أهل الكتاب، فأن تأخذوا منهم الجزية. هذا الإسناد منقطع. محمد بن علي بن الحسين لم يدرك عمر رضي الله عنه، وهذا الأثر رواه البيهقي من طريق الشافعي به، ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق يحيى بن سعيد عن جعفر به متابعا لمالك. لكن المعنى صحيح أنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب كما سيأتي في الحديث. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة بن عبده أنه سمع بجالة يقول: لم يكن عمر بن الخطاب أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذها من مجوس هجر. يعني كان عمر رضي الله عنه لا يعاملهم معاملة أهل الكتاب ولا يأخذ منهم الجزية، حتى أخبره وشاهد عنده عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هاجر. الحديث صحيح رواه البخاري وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي في الكبرى، والدارمي وابن الجرود والبيهقي وأحمد وأبو عبيد في كتاب الأموال، كله من طريق عمرو بن دينار به. فالمجوس كما قالوا إنهم كانوا أهل كتاب، كان عندهم كتاب كما عند اليهود والنصارى، ولذلك سموا أهل كتاب وعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة أهل الكتاب. فكذلك راجع عمر إلى هذا الحديث رضي الله عنه. قال أخبرنا سفيان عن أبي سعيد عن أبي سعد بن المرزب عن أبي سعد بن المرزبان عن نصر بن عاصم قال قال فروة بن نوفل الأشدعي علام تأخذ الجزية من المجوس وليس بأهل كتاب؟ فقام إليه المستورد فأخذ بلبته فقال يا عدو الله، تطعن على أبي بكر وعمر وعلى أمير المؤمنين يعني عليا وقد أخذوا منهم الجزية؟ فذهب به إلى القصر، فخرج عليهم علي رضي الله عنه فقال اتئد، فجلس في ظل القصر، فقال علي رضي الله عنه أنا أعلم الناس بالمجوس، كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه، وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخته، فاطلع عليه بعض أهل مملكته، فلما صحى جاءوا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم، فدعا أهل مملكته فقال تعلمون دينا خيرا من دين آدم؟ قد كان آدم ينكح بنيه من بناته، يعني شوف الشيطان لقنه حجة، قد كان آدم ينكح بنيه من بناته، فأنا على دين آدم، ما يرغب بكم عن دينه؟ فتابعوه وقاتلوا الذين خالفوه حتى قتلوهم، فأصبحوا وقد أسري على كتابهم فرفع من بين أظهرهم، وذهب العلم الذي كان في صدورهم وهم أهل كتاب، وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر منهم الجزية. أما الجزء الأخير فصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية وأبو بكر وعمر، لكن الحديث ضعيف. أبو سعد بن المرزبان وسعيد بن مرزبان العبسي مولاهم أبو سعد البقال الكوفي الأعور ضعيف مدلس، وقد رواه البيهقي من طريق الشافعي وذكر بسنده إلى ابن خزيمة أنه قال وهم ابن عيينة في هذا الإسناد، ورواه عن أبي سعيد عن أبي سعد البقال، فقال عن نصر بن عاصم، ونصر بن عاصم هو الليثي، وإنما هو عيسى بن عاصم من الأسدي. قال ابن خزيمة الغلط فيه من ابن عيينة لا من الشافعي، فقد رواه عن ابن عيينة غير الشافعي، فقال عن نصر بن عاصم، يعني الخطأ فيه من ابن عيينة وليس من الشافعي. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونكتفي بهذا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.